بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحول الشيخ رحمه الله كتاب الجهاد. هل كان وحوكت المام يا شيخ جهاد يا أحكام تليه جهادك لغة مأخوذ من الجهد وهو التعب، وحلقك هيني تعب هي محققه. مركا قفك مجاهد في سبيل الله إلهي دبته بالعلمية هو البالغ في إتعاب نفسه في ذات الله. وقف نفتيسا أتعب قليني إلهي درتي يسيدي كلمة إلهي أسرين لهي. جهاد كشرعي أهان وحل إلى هذا بذل الجهد في قتال الكفار يعني قاربا ولا لدى قالمه وجهد كي يتعب كي مشقب لغو بحيه ونفتي مكرحوين لقد قلت إن ذلك قشه وإلهي سبحانه وتعالى كالنبي صلى قرية له قاس أيال إلى هذا جهاد. وأنا مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قرآن كا آيات فربضون بإلهي سبحانه وتعالى وكتر نامي جهادك سنة هنا حديث فربضون مقصار ورد قيبك من الشيخ الشيخ دون ومضنا وأقيد ما عضي أواسك الرعوة. جهادك وحلو شرعي إن كلمة إلهي لكريره دينك إلهي نلو برقاره أعداد دينك يوحويان أعداد إلهي ناوحويان ظلمك إيو عدوانك لغتوش الهرس كابه. وحن إلهي وشرعي ابتلاء واختبارا لعباد الدومين السقوة امتحامية امتحان الامتحان يا دومها إلهي أو قد با لو شرعي يا لو شرعي جهاد نفت قليس الجهاد كا إلهي درته دقاء الله ميسا يت إلهي درته أنه دقاء الله ميسا إنه حلو دقاء الله ميسا إيو تأوه قان سميسا إن إلهي درته دقاء الله ميسا يتكذب لعيسا. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها له. يعني جهادك إلهي سبحانه وتعالى وأقر قار لها الدين كيسا يضوان عيدنا الدقال بقل لكن وليبلو بعضكم ببعض سيبركي ما بركك الله امتحان. الجهاد في سبيل الله إلهي درتي والله دقالما وكلمة إلهي لكري يلو وعدو قيسة لغدق علما وحا إسلام كل هذا أهمية آدوين بكل هذا وحا كجرتا إسلام كوا دروة سنام الإسلام وكرسك بار كيسة سره ويا وانا من أفضل العبادات حيابها إلهي سبحانه وتعالى لو قلنا واضح وغفل لغا بدن بكجرتا أحاديث صوصة عطل ونقارك دوننا وحا ويا رسولك عليه الصلاة والسلام قفك مجاهد كأه أما إلهي درت ودق الله ما يفضل لك ولي هاي ورسولك نعدي حديث سوسعة نقارك دونه وهو العلم يقار كمده وحي جهاد كي قتل ما من ركن لحاد وأركان تسلام كمدين ويهاي بيكوش أغان. ابن القيم رحمه الله وحولي هاي جهاد وجنس الجهاد فرض عين. جهاد كجنس جيس وفرض عين ويا جنس الجهاد إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد. وحكونا قلنا يا واجب أما قلبك أما عربك أما مالك أما قعنت فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. قف كست مسلم واحد لقدونية نوع أنواع داس كمد أه إنو كد دقالمو قلبي مكد دقالم دونا يعني وكحس شيء قصبنا عيا وكحسنا يا معربك ومالك مقعن جهاد كسيدة أكلا وحا لغو إطلاقا نفط أولا لدقالمو كليا ماها قالا ولا لدقالمو جهاد نميلا وحال إذا هذا جهاد أوكلا نفتي أولا لجهاده الشيطان كي أولا لجهاده فالصاق المنافقين تولا لجهاده وجاهدهم به جهادا كبيرا كي منافقا هاي كي فاسقا هذا الله دقال لم يسقان مجاهرة النفس نفتي أولا لجهاده وحال يقول لجهاده يا نفت يعني نفت هذا يقول لجهاده حال يقول لجهاده تعلم أمور الدين نفت إنا يبرتو أرمه الدين إنا يبرتو وحكوغاتو أو علم أيالتو مركو الرفتو كل الجهاد نفت واحد كفر إساء إنا تسكفل يستيد وحبان البراني وقف إنا وحبرتو ونفتي سي وحبره وأرمه دين تاقون ويا شوية نفت كل الجهاد وكو ثم العمل بها مركو الدين تيبرتو أما أرمه دين تاقوغاتو أقون ويا شنا إنا علمي علم قاسي وكعمل فلو علم قاو برتين وكعمل فلو وعمل فلو برشاله وحكاله عمل فلو إن وحي أدبرتين أد كعمل فشاع برشاله ويكالك تهبيل أحد العلوم مالكا وحلقية وحيا بضن إن نفت وكفرته إن أتكتكتي إيضا يتهي إلا لي مادو مالكا نفت ولقل جهادي الشيطان كسيلة للجهاد يا سقوى حوي فعلى دفع ما يأتي من الشبهات وما يزينه من الشهوات الشيطان كسيلة للجهاد يا سقنا وحلو للجهاد يا وحيابها الشهوات كأيها وكوقر حري والسكي عليهم ولا قد شوكسده ولا قد هو الشيطان كحبو كوقر حين حمان ورنبو كوقر حينيا وحلو حمان لورنش ري وقف كوقر حينيا سوه قدعه مكان الشهوات كاس إن شدك وقرحينه يه إنه قفك وسكع عليه ونفتي سكيل عليه إيه شبهاتك حبوا شبهاتك إيه شدك وقصو طوري إن أيدنا وسكيل عليه وسواسك تحسين وجهاتك شيطان قال هذا الله ودك علمه وحكد على قعنت قالك واحد خلد قالك ودك قعنت وصيفتي waxaad kula dagaalamaysaa maal oo aduu hadaan dagaalkii gelin dadkii galay baad adduunkii aad ku bixinaysaa wixii lagu dagaalamay gaalada adduunkaaga baad ku bixinaysaa oo ciidankii baad diyaar garanaysaa ama qof duulay baad waxa weeyaan aad diyaar garanaysaa oo dagaalkii ka qayb qaadanay waxaad lagu dagaalamay carab oo carab marka lagu leeyahay lagu dagaalamay macnaheedu ma aha in gaaladii la rabo in la caayo ma aha cay hawayaan xujada lagu ogeeyay daacwada aya diinta lagu yeerayay waxa shubahaadka ay haystaan baa la zulinaya waxa weeyaan saaso kale xujadi baa lagu ogeeyay qalbiga laga dagaalamay marka gacanti iyo maalki iyo carabki waxa ugu dambeeya qalbi qofka haduu gacanti kula dagaalami kari waayo maalna uu haysto ku bixin kari waayo cilmi uu kula dagaalamana una lahayn qalbiga ma ka nacay marka gaaladiina saasay noqonaysaa jihaadkoodii dadka fusaaqda waxaa lagula dagaalamaya munaafiqiintii bilyad gacanti iyo carabkii iyo qalbigii oo haddii xumaan aysanayn dadkii fusaaqda ahaa gacanta baa lagu zuulinaya haddii awood loo leeyahay gacanta lagu zuuliyo sida marka xaakimkii muslimiinta oo kale ama imaamkii ama dawladda awood bay u leedahay iyagu inay xumaanta fusaaqda ay wadaan inay zuuliso oo gacan wax kaga qabato gacanba wax laga qabanay haddii taas suura geli weydo carabka wax laga qabanay oo waxaan ku dhex jiraa ma loo sheegay inay xuntahay waxaa la xusuusinayaa ilaahay subxaana wa tacaala hadday taasina suura geli weydo qofkii qalbiga ayuu ka nacaya maraatibta noocaas oo kale ah ayaa uu jihaad ku yeelanayo xukunka jihaadku uu leeyahay وفرض فرض كفاية جهاد يعني هو واجب كفاية. دلك قار كم إذا هديك قمان دلك كلا وقد عيا وحن نغني صنب ونغني عيه. وحود دليل قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. آيات القرآن في إلهي فكور رمي سبحانه وتعالى ددك المؤمنين تهي جهاد كالقلي يحولوه دي نفوه دي جهاد كالقلي إيا ددك آن قلين إيس كفردي إيا ولبنا وح مكا عذر دار آن لهي غير أولي الضرر ددك الضرر كو صاحبك آن هاي لبدا قره نينكا جهاد كالقلي نينكا كفريستي إسكو مدمها مصنة. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة إلهي بكر يا رأس سيدك المجاهدين تها قال الله كفر لذا هدني لا يقول وكلا وعد الله الحسنى لا بضلا كافر يا الدجال كان قليل يا كاد دجال قلي لا بضلا وعد الله الحسنى إلهي وحقو يا بوهاي الحسنى مركا وحقو لي هاي إمام الشنقيطي رحمه الله يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة وكلا وعد الله الحسنى وحلقي قادنا يا أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين إنه جهاد فرض كفاية هي فرض عيننا هي لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضا كوا قاعدين تسكفر دي دقال كي أنجلين هدي أهان لهاي انقار كتغي شيء واجب وعينية لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى يعني يوها إلهي وقيا بوهاي بالحسنى ما كان ميشين يقول ده يوها صحيح كم يسوق الجلين أو نصيبكم ميشين أو وكلا وعد الله الحسنى وحى إلهي وقيا بوهاي حسنى وحويان وشنادي يا الثواب الجزيل ما كان كيف اللي يي المؤمنين كم يلاها يي كي جهاد كجلين لبده إلهي وقيا بوهاي شنادي يي أجر بوهاي وقيا بوهاي ما كان هذا فرض كتجي لها شيء واجب وعيني هذا كتجي لها أرنت هذا مناسب ومين نقطين يبوها هاس أدي لك أن كل علم ذو دليل شدين مركا على أي حال أصل كسوة وحوية وفرض كفاية ذلك قارك من هذا بدك قمان جهاد كي قال لا لا قال ما ذلك كروا وكدع يا واجب لكن وقت إذا قاربوه نقول يا جهادك واجب عينيا واجبك عيني أفر حاله بعلمه شيئا حال الدكوات إذا حضر القتال وجب عليه أن يقاتل قفك هدو يمادو دقالك هدو صغر شوغل صفك كتشرة دقالك هدو بالوضو إنو دبو نغضو وحقك حاران واجب عيني بكوت دقالك هينو قلو من خصب حمد ومرك دقالك بالوضوي مرك الأباد هدي بلد مسلمين تأليهين قالوا أي صو ويررتو أو أي قبصتو وحويان إن قالوا ذا دقالك كسو قادي بلد كاس ددك هل كاتشو قاين لا دقال ما واجب عيني بكتاي إسك الريحان قالك وبلد كمر كسو ويرر أو قبصتو وحيكونوا قناسا إن إسك عليان إسك الدفاعان وبلد كودي كساران واجب بكنا قنايا واجب عيني قف كستو مسلمة وقل كري رقي دمر لبضا وحو شرطي لكن إن أود ليهين هدين أود لهين وآيني سورة قلع هين إن مركب حويان لدق على ما حلقا سوكر وحنا قنصا إن مركب حويان يعني جهادك واجبك سو كدعو جهادك واجبك سو دعي ووجوك جهادك اختدق أروا دعا سيدا قفك واجباتك صلاة إياه وحيا الله لم يدكي يكبع عيسو بلكو كريو آيو آي أيضا لم يدغنس عدم الاستطاعة نخي تماض واي حالة صدحات فرض عينك ونقني وحويا إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة ملك المسلمين تأيوبا هلان إن أي وحويا دقالك يقلان أما بلوك يدفاعان حالة أنا واجب نغني أبالي أما حالة إمامك مركا ودلبضين لصبحه dad gaar u dalbaday inay dagaal ku soo baxaan in la soo baxo waajib bay noqonaysaa. Wa idha istunfirtum fanfiru ayuu rasuulku ayuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala wa idha istunfirtum fanfiru haddaa la idinka dalbayna soo baxdiin soo baxa. Yacni imaamkii muslimiinta hadduu yidhaahdo dagaal baa la gelayaa, dagaalka ha loo soo baxo, in loo soo baxaa waxay noqonaysaa waajib noqonaysaa. xaaladaha noocaas oo kale ayaa waxa noqonaya jihaadku fardu cayn buu noqonaya. marka markaa uu beledka soo galo gaalada ay yimaadaan waxa weeyaan waa in awood loo yeeshaa. saa daraaddeed baa culimmadu shuruud jihaadku leeyahay waxay dhan waa lix: islaam, oo qof gaal ida jihaad geli maayo, inuu qofku qaan gaadho, ilma qof aan qaan gaadhina la ogolan maayo safki inuu galo, waa inuu caaqil yahay qof waalan isna saasoo kale waxa weyaan dagaalka geli maayo, xor waa inuu yahay oo addoonka geli maayo, lab waa inuu yahay oo dhadigii dagaalka geli maayaan, awoodna waa inuu leeyahay alistitaaca. lixdaas baa la doonaya. addoonkii iyo dumarkii iyo kuwaasi waxay markaa waxa weyaan gelayaan waqtigu jihaadka fardacayn noqdo, gaaladii dhulkii muslimiinta ay qabsato ee laga saarayo, xaaladaas iyaguna way gelayaan, oo waajib buu ku noqonaya addoonkii iyo waxa weeyaan dumarkii labadaba, sida ay ahlu cilmigu tilmaameen. istitaacadu markaa waa shardi ka mid a shuruuda jihaadka. ilaahay baa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waaciddu lahum ma istataactum min quwa min ribaat alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwa waaciddu lahum ma istataactum min quwa, waxaad u diyaarsatiin wixii awood aad u leedihiin oo dhan. marka waxa weeyaan gaaladii aad ku cabsi gelinaysiin, waaciddu lahum ma istataactum min quwa, awood waxaad u diyaarsan karaysiin oo dhan baa loo diyaarsado. awooddaa la diyaarinaya ahlu cilmigu waxay dhan waa laba nooc: mid xisiya, mid macnawiya. awoodda xisiga waa in la hubaysmo, hub la yeesho. dagaalkii kula dagaalamayey hadduu hub markaa rasaasu kugu soo ridayo, de seefa dhagax kala hortegimaysa aduna, waa inaad wuxuu kugu soo ridayo wax lamid oo kale aduguna aad haysataa, wuxuu kugula dagaalamaya wixiisii oo kale, ama taa mid kasii wanaagsanba maaha inaad ka hoysay sida adu tu kugula dagaalamayo. hubku kugula dagaalamayo hub ka fiican waa inaad heshaa. marka waa inaad waxa weeyaan wixii aad kula dagaalamaysay awood oo dhanba u diyaarsataa. gaalkii waxa uu kugula dagaalamaya hub ah, kiisii oo kaasoo kale ama mid ka fiican waana u diyaarsataa, inaad ka hoosiyeysisid ma. hadduu rasaasu kugu soo riyaadna seefan kala hortegaya, tiraa ka war ma soconaya. ama dhagax, waxa weeyaan awood baa loo diyaarsanaya. taasi waa awoodda xisiga weeyaan. awoodda macnawiga, dadka muslimiinta waxaa rabay inuu iimaankooda dhismo. iimaankoodu waa inuu dhismaa. gaalka lagu xogaysan maayo, gaalka lagu xogaysan maayo ilaa dadka muslimiintii ay diintooda si dhab ah ay u qabsadaan. intay dadka muslimiintii diintooda ay ka maqan yihiin oo aynan ku dhaqmaynin, nasrigu waa ka dheeri. ilaahay waxa uu gargaaraa dadka waxa weeyaan diintiisa ku toosan, ee waxa weeyaan ku dhaqmaya, kuwaasaa mutaystay nasriga ilaahay. wacad allahu aladiina aamanuu minkum wacamilu asaalixaat layastakhlifannahum fi lardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladii irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii laa yushrikuuna bii shay-a, way caabudayaan wax shirki oo ay samaynayaan haba yaraatee ma jirto. yacnii cibaadee la imanayaan, cibaadadu saxiix ahayd, ilaahay bay caabudayaan. laa yushrikuuna bii shay-a, waxbana ilaahay kuma shirig yeelayaan. dadku markay caynka ay noqdaan, ilaahay dhulka waa makansiinaya, waa u dhiibaya. min bacdi khawfim amnan, cabsi dabadeed ilaahay wuxuu ugu bedelaya, amnigu ilaahay ugu bedelaya. waa marka ay toosnaadaan. haddii toosnaan waayaan yeeli maaya nasriga ilaahay. dadka muslimiinta intaba cibaadaysata, cibaadada saxeed la timaada, intaba cibaadaysata, horta ha la fiiriyo, intaba cibaadaysata, waa la aadaamaya, masaajidka waa laga adimayaa, waxaad arkaysaa meheradihii oo dhan wada furan, dadka banaanka iska wada fadhiya. yacnii inta tukanaysa iyo inta fadhida ama way isleegihiin ama intaa iska fadhiya tukani ma badanba. marka taa laga yimaado dadka cibaadaysanaya, intaba cibaadadooda sax tahay oo tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay waafaqsan tahay oo ayna khilaafsanayn oo bidac iyo khuraafaad ka dhartiraan, aad iyo aad bay naadir usii tahay. bada'a alislaamu ghariiban wasayacuudu ghariiban. rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, islaamku wuxuu bilowday isagoo ghariib ah, waxaanu ku noqon doonaa ghariib, بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فطوبى للغرباء، مثل الغرباء أبا مكاوى ونكسن علي. مركا الذين يصلحون بما أفسد الناس ذلك وحي في السهدين كوها قاتشينية وينكواس كوا ذلك غرباء وكوها قاتشينية وحي ذلك أي حميين الدين كي لها يكتغين تصواتها طلبات لا يشركون بشيء شركي ضد مسلمين تا انتبا إلهي سبحانه وتعالى عباده أبرحتت آد بنادروي عبادة إلهي أمتيستي ضد فربضان أو مسلمين أي إلهي غير كسيني هذه دار نقطة إلهي غير كي بكو دار نيان نذر هذه نقطة إلهي غير كي بلو نذر يا هذه نقطة الذبح يقورع إلهي غير كي بلو قورع يا هذه نقطة تلاصار شيء استغاثة استعانة كلمة ضرب يقرقار ضرب إلهي غير كي بلو يضبطني يقرقار ضرب يا مركا انت ضد المسلمين تعين كايهين نصر قوة كدري ضد المسلمين تعين كايهين ضد المسلمين تعين وحكرمها قل هو من عند أنفسكم حقيقة كتم دباتضو وحترها من عند أنفسكم إذنكم باكس بضي وإذنكم ممركا الليمي إبكم مركا نصر وحاو لصع على نصر قوة لصع توسنان هدالة توسنان نصر قوة إيمانين لكن هدالة قلق الله وحاو ينشرعي إلهي الدين كي إلهي لقرب مرة وحاو يعني أن نصر قوة كديري دك رسولكنا عليه الصلاة والسلام وحاو شيئي ضدكم مركا أي جهاد كي كتغان الدين نير هالي يكون غضان سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجع إلى دينك إلا دين تينا تكون غطين الله الدول لقاسي إنك دول قادم هاي وحلو باهي ضد مسلمين تيه إن إلهي سبحانه وتعالى يوصل نغضان والدين كي سيكوت وصنغضان سي نسرق إلهي وحقيق ومركا وحلان جهادك وحل لو شرعي أرهم الدورة وحكم جهادك وحيب لو شرعي لتخليص العباد من عبادة الطواغيت والأوثان لعبادة الله وحده لا شريك له إن أضومه لقى صار عبادة أي عابديا طواغيت يا أصنام يا إلهي غير كي عابديا إن لقى بحصاره والله صار إن عابدان إلهي كالذي سبحانه وتعالى عليها أبو ري أرزاقي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فتنة آية القرآن كتبت وشرك جيويا آية القرآن فتنة كتبت وقاتلوا حتى لا تكون فتنة لا شرك بلغة وعلوك قال هذا حلال دقال مركا وين عبادة الضوموه عبرتان كعابوديا إلهي غيرك وين لقد حصار وين لو صار هلك وين إلهي كل ذي عابدا وعجهادك لو شرعيه لإزالة الظلم وإعادة الحقوق إلى مستحقيها ظلم إلا الزوليو ذاتك حقوق لهانا حقوق ذو ذلو عليو أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلم وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله يعني مركي جهادك لشرعيه وفي الله إلي وحى الله قلاضي جهادك كوي لا دغالما الا اي الا الظلميه ان دغالمان با لو اغلا وان الله على نصر القدير كوي غريوهودي لغا سو ساري بغير حق وخا لغا سو ساري كليا الا يقول ربنا الله فوا ان ظلم قال لو سمي اي اسكيليان اي زوليان حقوقنا لو سعليا وعجهادك لو شرعي لاذلال الكفار والانتقام منهم ذلك قال لها ان لدليه قف وخا لربا ان الله سبحانه وتعالى ادليسنا ادن وهاو هدو ديدو ولا دليني يا مركا أود دودي بالله ضعيفين يا وأنا لقار بوسنا يا قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين إلهي لا دقال لهم بلي قعمه إنه إلهي كو عذابي وكو عقابي وكو هوتشين يا وانا إذي كقر قاري مركا يعني إن قال ذي لضعيفيه ولا دليه وإن غنضوا أيها هوسيا ضد المؤمنين أن قارس الرأي إسلام كن نغمس الرأي مؤمنين تجدد كهيس دين كينا أن غنضان قارس الرأي قال هذا يجدد كدين كلا هي قارن وأنا أن غنضان قار هوسيا أيام الكوا حويان لو شرعي جهاد ضد المسلمين تنو واحد كوس الرأي الإنسان مش يعني إن الدين كلا هي سبحانه وتعالى أي قاتان أي كتب صنادان وحين إيمان ساتاسين ضد كدين كلا برو oo ay wax bartaan oo loogu yeedho oo ki marka loo sheego wax loo sheego ki waxba aan garaneyn loo sheego jihad kuna sideedaba waxa uu yimaadaa بعد التبليغ الدعوة وجهادك دقالك قعنت لقى دقال لما يا وحوي ما دا مركا دعوة ذلك لقارسي رسولك عليه الصلاة والسلام دقال مو قاد تشيرين إلا وحبو يري تشيري إسلامك مركا وهر رئيس وديري تشيري تدبو ديري تشيري إسلامك وقو يري تشيري هدي أوكال آدان وكا أقبل تشيري هدي ديدان ولا دقال لم تشيري سيدا صوك على عيدان وضا وديريان وحبو يري تشيري marka dagaalka qaadaysiin dadka la dagaalamaysiin marka ugu horeysa waxaad u bandhigtin diinta Ilaahay islaamku ugu yaraa islaamka haday ogolaadaan islaamnimadiin ka ogolaadaan waad ka aqbalaysiin haday idin ka diidan waxa weyn waxay bixinayaan jizyada haday idin ka diidanna wad la dagaalamaysiin saas oo kale boqoradii boqoradii uu qoray warqadu uu qoray oo diinka Ilaahay ugu yaraa marka marka uu warsa gaalka la dili maayo dilun ma gaalka in la dilo un ma macnaheedu jihadku ma aha in gaalki la dilo sida ma aha marka uu warsa gaalku waxa lagu yiraahdo diinka Ilaah waxa laga yaabaa marka islaamkii diinta looga sheekeyo iyo wanaageeda laga waramo in islaamaba laga yaabo waana muhiimadna waa intaas dadka waxa yaani muhiimadu waxa weeyaan in dadkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu xiro oo cibaadada kaliya ay siiyaan ka waa in diinki lagu yaro oo lagu baaqo taas baa waxay tahay toogu horeysa islaamkuna qul farban wuxuu ku gaaray bidacow kumu gaarin dagaal iyo seef kumu gaarin sidaa daraadid ba ahlul cilmi waxay yidhaahdeen jihaadka carabka iyo xujada ayaa ka horeeya jihaadka seefta iyo gacanta xujada in lagu oogo oo carabka lagula jihaatamo oo wax loo sheego dacwadii diintii lagu yeero kaas baa ka horeeya in seef loo qaato oo la laayo oo dadkii diintii la baro marka ma aha gaalka laftiisa in suurad xun islaamka laga siiyee waa in suurad wanaagsan oo fiican la siiyaa dad fara badan baa laga yaabaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala suuradaas ay waraasinay ay arkaan in marka wax ay ku islaamaan dad baa ku islaamay dad dhaqankood dhaqanka say u dhaqmayaan oo kaliya dad baa ku islaamay dad baa ku islaamay qaabka dadkii muslimiinta ahaa ee baac mushtariga ahaa ee baac mushtariin jireen oo dhulka gaalada markay tagaan ay baac mushtari u tagaan qaabka baac mushtarigooda ay wuxuu iibsanayaan waxna ay u iibinayaan ama ay wala mucaamalonaya markay arkeen wanaageedii dadkii qaar kamid islaameen dad baa ku islaamay jaar wanaag oo waxa weeyaan dad muslimiina oo qaar dad gaalaba marka la jaar ahaa jaarkii yacni jaar wanaagii awgeed bay ku islaameen marka yacni suuradda wanaagsan islaamka in dadka loo bandhigay wey oo loo sheego gaaladii si ay marka ay gul marka gaalnimada uga dhex baxaan oo ay u islaamaan diinka Ilaahay ay u soo galaan marka waana muhiimadda ugu weyn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo soo saaray isaguna marka wax weeyaan uu dadka ugu baaqay jihaadkana loo karyaalay jihaadku waa qofkii diinka Ilaahay diida hor istaaga ayaa laga hor qaaday inta kale way soconaysaa marka waxa kale ahlu cilmiga ay tilmaameen jihaadku marka fardu kifaaya yahay waalidka in laga amar qaataa waa waajib waalidka hadduu ka ogolaan waayo waad joogaysaa in ba rasuulku yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi jihaadkan doonaya inaan galo wuxuu ku yidhi aabbahayo hooyadaa mii nool yihiin markaasuu yidhi haa suu yidhi fafiihima fajaahi iyaga la jihaad yacni birigooda iyo samafalkooda ku dadaal waay birigooda iyo samafalkooda fardu cayn weeyaan jihaadkana fardu kifaaya fardu caynka laga hormarinaya fardu kifaayihi marka waa caynka kulli axkaamta jihaadku aada bay u fara badan yihiin kutubta mutawalaadka iyo marka ahlu cilmiguna ay ku tilmaameen inahaasi waa inihii marka waxa weeyaan muqadimada u ahaa ama marka ugu muhiimsanaa baabki kitaabkeenan ama sheekhu raximahullah kitaabkan ugu tahay axaadiisa ku keenay muhiimaduna waxa weeyaan suuradda jihaadka waqtigan nool nahay iyadu way isbedeshay oo maaragtay waxyaabaa aan habooneyn oo kale baa dadkii muslimiinta ahaa ama dadka muslimiinta qaar ka mid ahay ku dhaqmeen oo jihaadkii dadkii qaar kamid jihaadkii maba garanayaan wax jihaad la yidhaahdo ma garanayaan inuu shay mashruuc yahay ma garanayaan oo ilaaweyn ba kii gaalka ahay kii muslimka waa isugu mid oo waxa weeyaan isku mid bay agtiisa ka tahay waxa wey sidoo kale diinta islaamka iyo diinkii diimihii kale isagana isugu mid wuxuu leeyahay qof kasta xor buu diinta doonu qaadanaya dhulka muslimiintuun baa yacni isagoo muslima wuxuu odhanayaa kii muslimka ahaa iyo kii gaalka ahaa waa isku mid xor buuniyo qofku diinta u qaadanaya dad noocaasa baa jira oo diinka ilaahay ka fogaaday subxaanahu wa tacaala darafka kale waxaa jira qolo iyaguna jihaadkiiba si kale u fahmay oo in wuxuu la dilo unu qaatay jihaadku inu yahay xataa dadkii muslimiinta ahaa un laynay oo inaga ma idaacadaha ka maqalno masaajidkii nin ka soo baxay la dilay maxaa lagu dilay nin gaalo la shaqeeya ama hay-ad buu ka shaqeynaya gaalaha yacni qof tukanaya oo salaadii ilaahay ka soo baxay salaadii subax ama salaadii maqrib soo tukaya masaajid ka soo baxay ayaa waxa weya adna shubah waxyaro iska hoose ayaa lagu xalaashanaya dhiiggiisi marka waxuu arkay inuu jihaad yahay ayay u arkayaan iyagu in qofka la dilo oo dhiiggaa la daadiyo jihaad buu arkaa kii muslimka ahaa iyo kii gaalka ahaa labaduuma kala socnaba kii muslimkaahana way dilayaan kii gaalka ahaana way dilayaan kii gaalka ahaa laftiisii iyona kala garanayo marka yacni qofkii muslimiintii ku jihaaday muslimiintii leynayay dagaalkiina maxaa u malayn doontaa axkaamtiisii ma kala saaray oo gaalada qaar bay xaaraantay in la laayo sida kii mustaamanka ahaa ee ammaanka la siiyey iyo kii mucaahadka ahaa iyo kii dimiga ahaa iyagu xaaraan in la laaya rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qofka qof mucaahada dila waa qofkii ballanka kula jira dadka muslimiinta ah waa gaalki qofka dila jannada urteeda ma helo iyuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waa nin gaalo weeyaan in la dilaba rasuulku jiday calayhi salaatu wasalaam marka yacni gaalkiiba ka kaalay muslimiinti yuu laynay uu dilay marka kii maxaad maran doontaa hadday kii qofkii muslimiinta mar hadduu dadka muslimiinta halaynayaba gaaladiina uma aabayeelay marka dad noocaas iyaguna jiro oo jihaadkii aan garanayn muhiimad yacni arrinta sababasaana waxa weeye waxaana uu aqoon u lahayn iyo cilmi unu lahayn diintii ilaahay waa qof jaahila ama nin dhalinyaro ah oo marka xamaasaday qaaday dabeetana lagu yidhi uun waxba marka gaaladiiba inagu xoogaysatay oo dadkii muslimiinta halaynaysa oo meel kasta ku dilaysa adna koonun waa inaad laaysa u dishaa dadka muslimiintii sideeda waxay ku guulaysanayaan dulligana ay kaga baxayaan gaalkan laynayana ay ku dhaafayaan ay kaga baxayaan inay hogaansamaan oo diinkii ilaahay u hogaansamaan oo diintii ilaahay usoo noqdaan oo ay ku toosnaadaan oo ilaahay keligii caabudaan subxaanahu wa tacaala markii taas ay timaado dadka muslimiintii way xoogaysanayaan haddii kale nasriga iyo wanaagu waa ka dheer yahay dulligaas bay ku noolaanayaan xataa tarjicu ilaa diinikum ilaa diintiina usoo noqonaysa wuxuu sheekhu raximah llah can cabd illahi bni abi awfa radi allahu canhu anna rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay fii bacdi ayaamihi maalmihiisii qaar ka mida allatii maalmahaasoo laqiya fiiha alcaduwa cadowga uu kula kulmay allatii maalmahaasoo laqiya fiiha alcaduwa cadowga markaas uu la kulmay intabara waa sugay xataa idaa maalat ishamsu ilaa qoraxda ay iilatay samada bartankeedaba ka iilanaysa xagga qorax udhaca bay u iilanaysa qaama fiihim waa ka dhex kacay isagoo khudbadaynaya faqaala ayuha annaas wuxuu ihi dad yahow laa tatamannaw liqaa alcaduw cadowga la kulankiisa ha tamanayina wasalu llaha alcaafiya ilaahayna caafiyo weydiista faidaa laqitumuuhum markaad gaalada la kulantiin fasbiruu sabra waaclamuu ogaada anna aljannata jannadu taxta dilaali suyuuf seefaha hadhadhkooda hoostooda ayay ahaatay uma qaala nabiyu sala allahu alayhi wasalam inta nabiga ilahay wuxuu ihi allahuma munzila alkitaab allaha kitaabka soo dejiyeyow wa mujriya asaxaab allaha daruuraha socodsiyeeyow wa haazima alaxzaab allaha axzaabta iyo dadkii isa soo bahaystay gaaladii isa soo bahaysatay allaha jebiyeyow ihzimhum ilaahayow jebi kuwan wansurnaa calayhim nagana gargaar xadiidkan waxa uu ka warramayaa laba arrimood ama saddex arrimood yuu koobsaday saxaabigu wuxuu leeyahy rasuulku calayhi salaatu wasalaam maalmihiisii qaar ka mid a fii bacdi ayaamihi latii laqiya fiiha alcaduwa waa maalmo waxa weyaan dagaalada rasuulku uu qaaday mid ka mida weeyaan ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa u sugay dagaalka inuu qaado ilaa qoraxda inta iilanayso intadar yacni dagaalkiibuu dib u dhigay xataa maalat shams ilaa qoraxda samada bartankeeda ay ka ilaatay xagga qorax u dhacayo way ilaatay zawaal xilligaas waa xilli qabow yani xilliga samada bartankeeda markay taagan tahay iyo barqadii oo kale waa kulayl marka gelinka dambe ay noqoto waa qabow xilligaana dabaylaha soo dhacay dabayshii waxaa soo dhacaysaa nasriga qofku nashaad buu helaya inuu dagaalamo dagaalku waa sii wadi kara ma daalay marka dib buu dhigay rasuulka calayhi salaatu wasalaam sideedaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam labo waqti uu dagaalami jiray mar wuxuu dagaalami jiray gelinka hore wixii salaada subax ka dambeeya ilaa inta soo gaadhiso qoraxdu ay marka kor noqonayso iyo gelinka dambe uu dagaalami jiray gelinka hore hadduu dagaalamo oo kale maalan waxauu dagaalamayay salaada subax wixii ka dambeeya waagu markuu waagu dilaaco dhulka uu cadaado ama qoraxdu ay soo baxdo markii samada kusoo dhawaatay bartankeeda ee kor soo noqoto qoraxdu waa joojin jiray dagaalka waxaana uu bilaabi jiray haddana gelinka dambe labada waqti waa labada waqti qaboobaha weeyaan qofku nashaad buu helayaa dabeelahan dhacayaan oo nasri bay wataan oo dabeyshu nasri bay u wada dadka muslimiinta ah marka xilliyadaas rasuulku sugi jiray calayhi salaatu wasalaam taasu waa qodob qodobka labaad rasuulku wuxuu ku yidhi saxaabadii laa tatamannaw liqaa alcaduw wasalu llaha alcaafiya cadowga la kulankiisa ha tamaniyina cadowga inaad la kulantiin ha tamaniyina micnaheedu waxa weeyaan cadowga ha tamaniyina markaan leeyahay waxaa ka dhalanaysa qofku cadowga la kulankiisa marku uu sii tamaniyo alicjaabu bilkahra farabadnidii dadkan inay farabadnidii farabadan yihiin ciidanku in waxa weeyaan ay cajab geliso oo awoodoodan maadiga ah hubkan ay sitaan iyo farabadnidan ay farabadan yihiin iyo ciidanka ciidda laga socdaa inay marka ay tala saartaan taasina ay keento inay marka waxa weeyaan cadowgooda inay ihtimaamba siiba waayaan saa daraadi rasuulku wuxuu laa tatamannaw liqaa alcaduw yacni maxay sababaysaa waxay sababaysaa inuu qofku naftiisi uu ku dagmo oo cajab geliso naftiisi oo cajab geliso hubkay sitaan oo cajab geliso tirada ay leeyihiin wayowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum shayan waxay saxaabadu yidhaahdeen aad bay u fara badnaayeen maalintii xunayn dagaalkii xunayn la galay waxay ka dambaysay maka markii la furtay dabadeedii weeyaan maanta awood iyo farabadni ina lagu jibin maayo bay dhahday gaaladu ina jibin mayso maanta farabadni inaga farabadantan inagu jibin mayso awood inaga awood badantan inagu jibin maayaan maxay tala saarteen awooddooda awooddii ilaahay meesha ka saareen marka yacni awooddaad wadatid waxa ka weyn awoodda ilaahay subxaanahu wa tacaala dagaalkii bader saxaabadu dhowr 300 waxoogaa bay ahaayeen gaaladuna kumaan 1000 iyo dheeraad bay ahaayeen waxa weeyaan 300 yacni yaa jabiyey gaalada intii la keen ilaahay baa subxaanahu wa tacaala rucb ku riday quluubtoodii oo jabiyey marka laa tatamannaw liqaa alcaduw saas baa loo leeyay markay xunayn markaas ay sameeyeen way jabeen si u socdeen unbaa meel lagaga soo baxay deetana leebkii iyo warmihii lagu soo ganay deetana way yaaceen ilaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo celiyey isagu baqashiisa waxaa hogaaminayay cabbaas ibnu cabdilmualib wuxuu yihi dadkao dhan way yaaceen rasuulka mooyaane ciidankii dhammaan ciiddii lakaba jabay rasuulka mooyaane ana annabiyu laa kadib ana ibnu cabdilmualib buu lahaa halkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka saas baa loo leeyahay laa tatamannaw liqaa alcaduw midda kale cadowga la kulankiisu waa qayb ma ogid markaad la kulantid miyaad sugnaan doontaa marka dagaalku bilowdo mise wada cararay marka saa daraaddeed ba wax lagu leeyay waa inaad ilaahay weydiisataa alcaafiya walaqad kuntum tamannawna almowta min qabli an talqow faqad ra'aytumuuhu wa antum tanduruun xilliga dagaalka la gelayo qofku wuxuu ku talagelayaa dhimasho wadageerida waamarka kale way siman yihin lakin haddana halkan bay kasii dhowdahay marka inuu qofku sugnaan doono in kale war umahay marka dagaalku bilowdo saa daraaddeed baa la leeyahay adamaniina waxaa kale rasuulku calayhi salaatu wasalam ilahay ugu tawasulay ducadii allahuma munzila alkitaab allah kitaabka soo dejiyeyow yacni kamaa anzalta alkitaaba raxmata lilmuminiin sa kitaabkan ilaah usoo dejiyay dadka muminiinta adoogu naxariisanaya fa anzil allahuma dullata cala almucaanidiin raxmata lilmuminiin dadka kitaabkan caaniday qur-aanka ee qaadan waayey ilaahayow dulli kusoo deji adigoo dadka muminiinta ugu naxariisanaya wa mujriya asaxaab allaha daruurta socodsiya daruuraha waa naxariistii weyaan iyo nicamkii ilaahay iyo matarkii وهازم الأحزاب يا الله أحزاب تشبيي تلك الصوق والرصدي اهزمهم إلهي وتشبي وانصرنا عليه كا دعوي كمناسب كوا ولا دعاء سنة يا إلهي ولا بريا على بريا إنه إلهي وجمودها قصوا وحد بريا سنة إلهي قال هذا تشبيه ولا يقول ليستو كوا دعوي كصلى الله عليه صار رسولك ودعي عليه الصلاة والسلام عن سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم مالين جاركي رباط وجاركي وياك جار لقط رباط يوم مالين جاركي وفي سبيل الله إلهي جد كيسا يما إلهي درتي جار لقطه يا خير من الدنيا الدنيا كخير بدنا وما عليها يوحى الدنيا دو سارنبا وموضع صوت أحدكم مدكين سون كيسا مال وبكتوف في الجنة الجنة دحلا هاتي يا خير من الدنيا وما عليها الدنيا دي واحد مصارك خير بضم والروحة عرهبتان يرحوها العبد أدنك عرابه في سبيل الله والغدوة يكلها أدنك في سبيل الله وكلها يا خير من الدنيا وما فيها الدنيا دي واحد كل احترا كخير بضم حديث كان روحة المهي فضلك الجهاد كلي المراد labad inaa abuu nagu tusiye muraabit waa ninka wax weyn ku jira gaar ku jira dadka muslimiinta ilaalinay ciidankii uu ilaalinaya ama dadka muslimiinta haabu gaar ugu jiraayo waa ilaalinaya ilaalintaas maalin kaliya oo gaar aad qabatid fi sabilillah khayr min ad-dunya wa ma 'alayha ad-dunyada iyo waxa uu saaran oo dhan baki khayr baanta waa yoom laa dirti loo qabta gaar qofki oo gaarka ku jira hadaa la dilo ajirgu oo soconaya waxa uu ku jira qofkaasi dadka ajirgooduna go'aynin dadka ajirgooduna go'aynin ila qiyam saac ayu ku jiraayo qofka isagoo muraabita oo gaar ku jira oo muslimiinta ilaalinaya oo guriyahoodii u ilaalinaya oo dhufaysiyadooda u ilaalinaya cadawgii ka ilaalinaya qofka la dilay dhinta qofkaasi ajirgiisu waa soconaya ilaa inta qiyamka dhacay maalin oo gaar la qabtan ajirgaas markaa leey لنا على بعض الجهاد كنا قد سنين وحين والروحة يروحها العبد في سبيل الله والغدوة خير من الدنيا وما فيها وأررت أكلها أكلها في سبيل الله جهادك إيه عرابتان قلبت وعرابه وعرابه في سبيل الله يا أيضا لك خير بدن الدنيا ذي إيه وحدو صهر أورنم لك جهادك فضلق ولي يا بالك نقول تسين وعك لا حديثك نتسين يا الدنيا ذي حق رنان تيد ورسولك عليه الصلاة والسلام ويشك وموضع صوت أحدكم في الجنة جنة صوت كوحوين وأولير وحلوه قرعوي صون كاما تشهد الكاير تشهد ما يقفكو مدكين وجنة ما يلو كسارته ماشي تصون كلا سارمي أي الدنيا واحد سارمك خير بلا را الدنيا قيمة وعني الدنيا إيا واحد سارم ماشي يربك خير بلا مكا واحد قد سنصف يعني الدنيا حق رمانتين يعني إلهي أكتس سبحانه وتعالى حبهين إيو إلهي أكتس وحي الله ودي يا ريت المؤمنين تا إن وحي تهاي شيء آذي آذوي إن تهاي وأنا سورا كريم أعددت لعبادي ما لا عين رأت إلهي وحي سبحانه وتعالى حديث القدس الضمهي وحن ودي يا ريت ما لا عين رأت وحين إلى أركين وحين إلى يعني إنه أين إن أركين بان ودي يا ريت ولا أذن سمعت بقينا أين مقلين ولا خطر على قلب بشر قف ابن آدم أنا قلبه سأنكسر دعين بنو ديار قري يعني الدياري من الله سبحانه وتعالى مركا يعني كنظر لما صورن واحد حيال إلههم بقراني سبحانه وتعالى أدوميس الدياري مركا محل الدنيا إن كنظر الله شخص ولو براتم سيدتك صالحين هاي ونفسنا يقول براتم كيرين خير كي وناك يسليو قوسن لهايين كنباس إلهي سبحانه وتعالى دميس ودياري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله واسكم معناه إلهي وحوض ضمان القاضي أمو كفال قاضي انتدب يتضمن يتكفل صدح واسكم معنويا ابن عسير وحلي ندبته فانتدب أي بعثته فانبعث يعني واحد كذا البدن صوكع وصبح ودعوته فأجاب ونو يروى أجيب ما مكا انتدب الله ومسلم تضمن الله إلهي وضمان القاضي أمو كفالة قاضي لمن خرج في سبيل الله لمن خرج في سبيله قفك سقدرت وبحي جد كيسا سقود دقال لمي لا يخرجه سقين سارا إلا جهاد في سبيله دقال جد كيسا قود دقال لمي يمويان وحكا وبحي هبايا راتي مجرتو وإيمان بي يرمين أنك يرميسين يحي يو تصديق برسل رسول شهد أو رميسين يحي فهو علي ضامن أي مضمون له وحن الضمان القاضي أما ذا ضامن ذا ضمان من أصاحب الضمان وهي أن أدخله الجنة جنّد إن أنجليه فهو علي ضامن لا معنى ولا قم عني أي مضمون ولا ضمان القاضي يعني وحن الضمان القاضي جنّد إن أنجليه وحن الضمان القاضي جنّد إن أنجليه أما ذا ضمان من ضمان أصاحبه وهي ضمان يعني الضمين أصاحبه وحن الضمان قاضي أن أدخله الجنة جند إن أنجليه أو أرجعه إلى مسكنه أما إن أن قريس كسو عليه الذي خرج منه كاسو كبحي أن أدخله الجنة جند إن أنجليه هذا دقاك وقلت دقاك هذا قلت جند أنجليني أو أرجعه إلى مسكنه أما قريس من كو عليني الذي خرج منه كاسو كصبحي ودقاك هذا نقول لمنين نا إلى نسوى قارئ ما نال وحي قارئ من أجر أجره أو غنيمة أما غنيمة وحكى أو ذا لقم يعني بمعنى الواو نا إلى نسوى قارئ ما نال وحي قارئ من أجر أجره أو غنيمة أي وغنيمة هي غنيمة لبعض بعض هذا مركب حتى صباحية قفكي جهاد كقلي صدح متكود بلغانيا إنه الدقاء كقول انتو oo ku shahiido deetana jannada u galo in uu soo noqdo oo uu soo noqdo isaga oo soo guuleystay oo ciidankii gaalada la jabiyay oo qaniimana soo xalay marka wuxuu la soo noqday laba shay ajri iyo qaniima labada uu la soo noqdo wuxuu soo noqday ajrina waa xalay oo dagaalkii uu ka qayb qaatay qaniimana waa xalay oo gaaladii la jabiyo wala soo qaniimistay xuloodi wala soo qabsaday iyo in dagaalkii la galo oo gaalada lay guuleysan waayo oo dabaytana ajir uu la soo noqdo ama qaniimo bal la waayo ajir uu la soo noqdo ajir kaliya saddexda xaaladood uu noqonayaa marka la yukhrijuhu illa jihadun fi sabili wa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli wa haykutsanaysa in jihadka la dagaalamo ninka mujaahidki uu yahay qofka ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay dirti u dagaalamo ee jihadku barxtay wuxuu leeyahay ibn daqiiq al-aid fihi dalilun ala annahu la yahsulu hadha thawab حديث كنوح نتصنعي إن أجري حديث كاللغو الشيغي مهليو إلا لمن صحت نيته قفك نيدي صح نقطي هبا يرات أغراض الدنيوي أين كتشر قلبك سي نيدي سي قفك أصبع مكا وحويان أجري هلي نبا رسولك يميح رسولك إله يو نبا ودقى الله ما يا استوس نبا ودقى الله ما يا قبيالت نبا ودقى الله ما يا غنين يعني عرب صحيح يأدون صحيح له فمن في سبيل الله كبا مركب حويان إلهي درتو دقالمي كسوح من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله قفك إلهي درتو دقالما سي كلمة إلهي نغطو بصر ريسا ونغطو كاسبا في سبيل الله كاسا إلهي كتك سكو حيا ودقالمي مركا مهمة دقوين وحويان قفك قلبي يسينو برحتو سا يعني جهادك وعبادة وين ما دام عباده ويهاي وإن إلهي لو برح ترى كل ذي لصيا وإن قلبك إينا قلين الدنيا صاحب وإن قلبك إينا قلين تلك كسو عرفوس وكوي برقع عينك كبسمي وإن قلبك إينا قلين قبيالة إنك دقالتي وإن ساسو كرا أغراض دي الدنيا دا أردن قفك وقلبك إسا كسارا وإن قد دقال ما كل يون إن كلمة إلهي نقطة تسرريسا سلام كبينو سرريو دين تي إلهي أي سرريسو كتاب القرآن كيو نقوم تسرري وإن صوت دقال ما لكن هذه وحي بكر يا رسول الله جهاد كاس وحو نقنا يا من ان اجرك هلي ماي اجرك مهل علماء وحي سويديين قف هدي ومركو اوغ هرس نيهدا او غليين الى حجرت دغالمي دبيتنا مركا دمبه ونيهدا كو قبطه هدي اد مركا وحو ويان غنيمه اي وحا كي قيب غشت اما با يعني اغراض دي الدنيا وح كميده اي قلبي سي غشو جهاد كيس صح ما نقنا يا وأجر جميه لي مسمه لي لما قول بعلمين كلين قالوا وحي الأهلين مر هذا قلبي سيبا وح عن شهاد كأنا حين ومركه الراعي وحوي يعني إن أجري جاهل ماي لكن هذه أصل وياهاي إعلاء كلمة الله كلمة دي الله هي نسرسيه وحيابها أن كلا يكوس الدرية آه إن ما ركتي الدنيا وحلاوة كلاي وعد بعثام على سيدة المامين إن فربضنا أهل علم كمد وكمد يهاي إمام الطبري أصل هو إنه نقض قفكا وحا وبحية وإنه أصل هو نقض إعلاء كلمة الله كلمة دي الله نسرسيه شنو ذلك إلهي درت ودغلمي أيام مركو حويان أيو تهاي مآل مآل أي كلام حديث لمرك رسول كله عليه الصلاة والسلام حديث قاوري نصمر ناي شنضو واسيفها يعني حركة سيفت هوستيل يعني تشجيعي يعني عبارة باسي وحيا شمسات وحيا وفر بلان قفك وحلو قبرني الجهاد كينو قرر ودقالك إنو عادو قابل وندقو سنقنين يا يا لو يا مركب حويان لو برهني هذا هو مركب قابل أن تبونه نقول قفك إياه هذه أتقول لي ما تدعى كاسة أديكم إله درت ودلال ماي إن أتجند جلس نبى رسولك من عليه الصلاة والسلام دلال كبدر الرسول كإله يو دلال كهذا كود إنتم حالي سورة شن الله دلال كهذا كود إنتم حالي سورة شن الله يبعوني مركب مرتي مرابو يبعوني يوم مرتي مركب وسكت فوري بخم بخم إنها لحياة طويلة. سكت وريبي حلوان ولا ديرويا. أنت ميركا عريس. شنادي إياه أفرت ميرك تمرتا عن تان كود. شنادا كهجونايس. دالك هو حق هرك جلدة تنو أكلنت. مركا يعني قفك نيديس هو ناكسناته. وكم إنه غني قلادة شنادا لقب شاري. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمجاهد كإله درته دقالمية تساليهس. والله أعلم بمن جاهد في سبيل الله إلهي بقرنية قفك إلهي درته ودقالنا كمثل الصائم وكيس ومنا وكالي القائم إيتاقنا كمثل الصائم يمكن الجملة معتربة والله أعلم بمن جاهد في سبيل الله قلوبت إلههم بطالعاني عدك لو أركيسا مجرته قلبي عد طالعانيسا إلهي سبحانه وتعالى هم بطالعاني واركي إلههم بأفضل كان دقالك ولقليا إن لما أنت نديده هو صحت هاي إن صح هاي إن كل حشران قارن الدنيا مركا الدنيا وضه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولا هاي وحين كمل دقالك أحد مركا شرين صحابي منكم من يريد الدنيا وحين كمل الدنيا دوني ومنكم من يريد الآخرة قلت إلهي على أساس الرسول يقول والله أعلم بمن جاهد في سبيلي كمثل الصائم وصيدك صمنا أكله القائم إيتاقنا وتوكل الله للمجاهد في سبيله الى هي و هو تلا سارتك مجاهد كاها ما هو كف على قاده مو ضمان القاده و هو ضمان القاده الى هي ان توفاه هدي و افسده ان يدخله الجنه جنة الجليل كي مجاهد كاين هدرت و دغالمه الى هي و هو ضمان القاده هدي و افسده ودنت ان يدخله الجنه جنة الجليل او يرجعه ام انه عليه سالما اسغو نبض غلي مع اجر اجر وته او غنيمه ام غنيمه مع أجر أجر سقوطه وبلا غنيمة أو غنيمة أما أجر غنيمة ووطه أو مركز أيوة صعلان أجر نواهلي غنيمة ووطه مركز زيادة إنك مسلم وتريش يقول ولي مسلمين وإحنا هنا علم مسلم كلمة لها بخارنا وقصار وارتساس وكذا وقصار في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسولك وحل يقول عليه الصلاة والسلام ما يعدل الجهاد في سبيل الله جهادكم حاول لكم رسولك إلى هاي الرسول يقول لا تستطيعوه كرميسين مكرسين هذا نوع كعيل مرة بعض محاول لكم مكرسين مسنين مرة صدحاب بكعيلين مكرسين مركي الدنبوع كولي مثل المجاهد في سبيل الله إنك إلهي درت ودك عليهم التاليس وحوي كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر عن صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. وصدي نصهما أو تاجن ونصهما نصهم كان كالشرين أو تاجن وصلاة تاجن وقرآن كون أقرية وأن في السنين صوم كي ما كالشرين صلاة ما كالشرين وصوم كي هو وضع صلاة نو وضع إلا أنت نينك مجاهد وكسر نقنيه جهادك يونسون كينا جوجيني سلاد نونا جوجيني يا كراي ما كريس هذا ولا ما انتردن الا ما انتردن سلاد يعني واد انت دلع الا انت قد عيها فريسن اي سلاد مو تاغنو كريميس يعني كو قاد كانس هذا ولا سومرو اونا ساسو كلا كريميس كو قاد كانس مكان نينك مجاهد كي وساس اجر غاس كنو لي يعني كاس كلو دغ مثلا كمثل الصائم القائم ونكا صومن وحويان صلاة دو تاغنون لكن اغوو وقفك الهي وجهكي سودة عالمي الهي درتي وجهاد وكاويان لعلاء كلمة الله سبحانه تعالى وتوكل الله للمجاهد في سبيل الله وحوك فالقى ان توفاه هدي وافصده ان يدخله الجنة او يرجعها من سعره سالما سوى النبض قلي مع اجر اجر وطا او غنيمة أما غنيمة وطا يعني أو غنيمة وغنيمة مع أجر وغنيمة أجر يغنيمة وطا أيها مركب وحوية صانة وغنية يسوع سبحانه وتعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم من لا داوع مجر ما من مكلوم من لا داوع مجر أو يكلم في سبيل الله جدك إله يقول داوعه يكلم في سبيل الله جدك إله إلا قرنا وعيه إلا جاء ويمادى يوم القيامة ما ننت قيامها وكلمه يدمى يدعو داوي عيسي وديغي اللون لون الدم مذبك ومذبك ديغة والريح ريح المسك أرتنا وأرت مسك قوي على الكوود قون ويا فضلك الجهات كله ورسولك عدني عليه الصلاة والسلام يوقفك marka dagaalkii galay ku dhaawacmay ama ku dhintay ba fadliga uu leeyahay maana qiyaamaha halkii seefta ka dhacday idu dhigaysa way imanay dhaawac in gaaray dhigu midabku waa dhigiisi weeyaan yaani midabka dhigi midabku waa midabku laha dhig waa asaanki laakiin urtu isbedelaysa oo urtu waxa way udgoon miski yaani waa cadarku ugu udgoon weeyaan kaasi urtaas kala yeelanay marka dhaqaf ilaahay dirti la dhaawacay fadlgaas isbuulay isaguna ajrigaas buu yeelanay ana bi hurairah ana bi ayyub al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ghadwatun fi sabilillah ilaahay dirti oo loo kalaho aw rawhatuna ma'a rabitan ya khayrun min khayrun mimma tala'at alayhi ash-shams waxa qoraxdu u soo baxday ka khair badan wa qarabtuna dhacdo adduunida weeyaan adduunida u soo baxdayna dhacaa ilaahay dirteedu kala hadid oo jihaadki ama uu carrawadid ba waxaas dhama ka khair badan kana fadli badan akhrajahu muslimun muslim baa soo saaray sheekhu halka wuxuu khilaafay shardigiisi oo ahaa inuu soo saaro bukhari muslim waxay wariyeen an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ghadwatun fi sabilillah ilaahay jidkiisa oo loo kalaho aw rawaxatuna ma loo carrawo ayaa khayrun min addunya wama fiha الدنيا ده وحكو دح جرى وكخير بدن اخرجه البخاري البخاري ما كان سو صار كان وحي له العلماء متفق عليه البخاري مسند بعضه هو سو صارين فعلى هذا انه يراه اخرجه البخاري وكليا وا لو بشي لبدن حديثه حين السنيان ايغونا فضل الجهاد كله يهايو دم جلنكي هره وقف و سوده اما جلنكي دمبه و سوده واخا ويان جهادكي ايا الدنيا دي وحي دو صار ما كخير بدن marka in adduunyadu wax iska xaqaran tahay oo iska hooseeya ayaa xadiis kan iyo kii ka horeeyaba ayna tusinayaan wax yani la sii dhigto ama waxa weeyaan iska sii daba riido inaanay ahayn maali wala dunya rasuulku wuxuu aniga adduunyada maxaana kala galay ma ana illa karaaki waxaan ahay oo keliya uun sidii mid marka wax weeye socotaa oo kale istadalla taxta shajaratin thumma raaha wa tarakaha ni socotaa oo deetana kusoo baxay geed weyn oo xar fiican uu ku yani uu hoos nastay xogaa deetana ka arraday isku sii deen maayo oo sodan barti iska deganowa waa socota weeyaan uu ku yar nasanayaa uun deetana waa weydaarnay anigii adduunyada saas isku nahay nin socotaa baan ahay uun ku yar nasanaynaa wala dhaafay marka adduunyada waa intaas sallallahu alayhi wa sallam muhammad wa alihi wa sallam